حبايب الحلوين، وكان يا ما كان، وبقول لكم كان فيه أنفت، وكان يقعد ما أنفت كده يلم شعره ويقعد ساكت، ولما يجوع كان يمشي ويروح يدور على أكله، ولما يعطش كان يمشي ويروح يدور على ميته، ولما يأكل ولما يشرب يقعد ما أنفت يلف راسه علشان يشوف ويلف راسه علشان يسمع، ونشاف يخاف ونسمع يخاف، وأول ما يخاف يفرد شعره، شعر الأنف الطويل، ولما ينفرد بيقف، ولما يقف شعر الأنف بيبقى زي الشوك، لو ديب جه يأكله ما يعرفش، شوك الأنف يشكشك الديب، الديب ما يعرفش يأكله، لو تعلب جه يأكله ما يعرفش، شوك الأنف يشكشك التعلب، التعلب ما يعرفش يأكله. ادي احنا عرفنا اهو، لما الانفت بيخاف بيفرد شعره، وشعره لما بينفرد بيبقى شوك حامي، لا تعلب يعرف يعضه ولا ديب. الانفت قاعد مأنفت اهو، لكن بص بعينيه شاف ايه؟ تعلب؟ لا. ديب؟ لا. خلاص بلاش يفرد شعره، لكن يمشي ويروح يشوف ايه دول. دول ارانب صغيرة، ارنب ينط يجيب الاكل واخواته الارانب ياكلوا، ارنب ينط يجيب المية واخواته الارانب يشربوا، والاخر يلعبوا. انفد المأنفد يقول والله دي عيشة حلوة، اما لو كنت ارنب يا ده انا كنت اكل وكنت اشرب وكنت العب وكنت انام واتدفى، لكن يا خسارة مانيش ارنب. وانفد المأنفد يقول الله، طب وايه يعني؟ وهو لازم يعني اكون ارنب؟ وايه يعني؟ طب ما انا اكذب، اهي الارانب صغيره، لو كذبت عليها هتصدقني، اكذب عليها كده واضحك عليها كده يحسبوني ارنب من الارانب، واكل واشرب والعب وانام وخلاص. وانفد المأنفد قال بس اروح بقى واكذب، اروح بقى واضحك، اروح بقى وارتاح، ما دام الكذب هيخليني ارتاح ما اكذبش ليه بقى؟ ما دام الكذب هيخليني مبسوط ما اكذبش ليه يعني؟ اكذب وارتاح وانبسط وخلاص. انفد المأنفد راح فين؟ انفد المأنفد عمل ايه؟ انفد المأنفد قال ايه؟ تعرفوا تعرفوا، انفد المأنفد راح عند الارانب الصغيرة وقعد يبوس في الارانب الصغيرة، وكذب على الارانب الصغيرة وقال ايه مش عارفيني، انا اخوكم الكبير وانتوا اخواتي، كلنا اخوات، ابويا ارنب وامي ارنبة، انا اخوكم الكبير، شفتوش بقى؟ لا يا انفد لا، ده كلام كذاب. بس انفد المأنفد يقول وايه يعني؟ مدام الكذب هيخليني مرتاح ما اكذبش ليه بقى؟ مدام الكذب هيخليني مبسوط ما اكذبش ليه يعني؟ اكذب بقى يلا، وديني كتبت وقلت لهم انا اخوكم الكبير. بس الارانب تبصله اخونا الكبير، طب ده احنا ديننا قصير وهو مش باين له دين، طب ده احنا وديننا طويلة وهو مش باين له دين، يبقى اخونا ازاي بقى؟ ارنب صغير من الارانب يقول يعني ايه؟ يعني اخونا الكبير هيكذب؟ معقول يكذب؟ قال ان هو اخونا الكبير خلاص يبقى هو اخونا الكبير. والارانب تبوسه والارانب تحضنه والارانب تقوله انت اخونا الكبير، قلنا قلنا عايزنا نعمل ايه نعملهولك. انفد المأنفد يضحك في سره ويقول وضحكت عليهم وكذبت عليهم. والانفد يقول شوفوا بقى الاخوات الصغيرين يعملوا ايه لاخوهم. ارنب من الارانب يقول اخونا الكبير يمكن جعان، يلا نجيب له الاكل، ويجيبوا الاكل للانفد، وانفد المأنفد ياكل. ارنب من الارانب يقول اخونا الكبير يمكن عطشان، يلا نجيب له المي، ويجيبوا المية للانفد، والانفد يشرب. عايز حاجة تانية اخونا الكبير؟ انفد المأنفد يضحك في سره ويقول عايز انام بقى، وانفد المأنفد ينام. لكن الله، ده في صوت، في صوت، ده تعلب ده ولا ديب؟ خاف الانفد فرد شعره، شعره شوك، شعره شكشك الأرانب، والأرانب قالوا ياه أخونا الكبير شعره طويل خالص، ده شعره زي الشوك، لكن مفيش ثعلب ولا ديب. الأنف بيطمن ولم شوكه ونام. والأرانب الصغيرة قالت يا ترى أخونا الكبير مبسوط؟ أرنب من الأرانب قال طبعا طبعا، جبنا له أكل وأكل، وجبنا له مية وشرب، ولما قال أنام خليناه ينام، أخونا الكبير لازم يكون مبسوط. لكن بقى أرنب من الأرانب نط وقال يا عيني يا عيني يا حرام، أخونا الكبير مش ممكن يكون مبسوط، أصل شعره طويل قوي بقى زي الشوك. أخونا الكبير يا عيني مفيش عنده فلوس علشان يروح عند الحلاق، أخونا الكبير يا حرام مفيش عنده مقص يقص شعره بيه. أرنب من الأرانب قال أنا أعرف أعمل حلاق وأصله شعره. والأرنب خلى الأنفد ما أنفد نايم وأصله شعره. والأرانب قالت ياه ده أخونا الكبير لما يصحى حيفرح حتة دين فرحة، ياه كان شعره طويل قصنهوله. ويصحى الأنفد افرح بقى، لكن يفرح مين؟ ده كل شعره راح، والأنفد من غير شعر ياكلوا الثعلب وياكلوا الديب. كدب الأنفد كدبة صغيرة بقى من غير شعر ومن غير شوك. يلا يلا اللي ياكلوا ياكلوا واللي يعضوا يعضوا، ذنبه على جنبه، مين كان قاله يعمل كذاب؟ اللي كتب الحدوتة نادر أبو الفتوح. نسمع بقى الغير.